إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن صفة المحبة لله تعالى، وانجر الحديث إلى مناقشة المتكلمين في تأويلهم هذه الصفة الجليلة، وكان الوعد إذاك بتخصيص هذا الدرس للكلام عن مناقشة قانون التأويل الذي انتهجه أهل البدع والأهواء في التعامل مع الصفات التي لم يريدوا إثباتها لله سبحانه وتعالى. وقد رأيت أن نجعل الكلام في مناقشة تفصيلية لمنهج التأويل في موضع واحد، وبالتالي يستغنى عن تكرار الكلام بعد ذلك عند كل صفة. علمنا في بدايات الدروس في هذا المتن أن الناس انقسموا في الجملة في نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام: إلى أهل تعطيل، وأهل تمثيل، وأهل سواء السبيل. وقلنا إن أهل التعطيل انفصلوا إلى ثلاثة أقسام: إلى أهل التخييل، وإلى أهل التجهيل، وإلى أهل التأويل. أهل التخييل هم الفلاسفة الذين زعموا أن ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون إلا خيالات لا حقيقة لها. وأما أهل التجهيل فإنهم أهل مسلك التفويض، ولعل الوقت يسنح في الدرس القادم إن شاء الله للكلام عن هذا المسلك. وبقينا الآن واقفين أمام مذهب أهل التأويل. والمراد بمذهب أهل التأويل هو ما يزعمه هؤلاء المتكلمون من أن نصوص الصفات يجب حملها على خلاف ظاهرها لاقتضاء ظاهرها التشبيه. هذا أمر أول. وأمر ثان وهو تعيين المراد من هذه الصفات. فهم يزعمون مثلا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لو حملناه على ظاهره لاقتضى ذلك تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، فالاستواء من صفات المخلوقين، هكذا زعموا. وبالتالي يتعين أن نقول إن هذا النص على خلاف ظاهره. ثم ورد سؤال عند من يسمع كلامهم، وهو: إذن على أي شيء نحمل هذا النص؟ فاجتهدوا في تعيين المراد فقالوا إن استوى ليست على ظاهرها، فالظاهر المعلوم في لغة العرب أن استوى بمعنى على وارتفع، وهذا كما زعموا يقتضي التشبيه. إذن ما الذي أراده الله عز وجل بنسبة الاستواء إليه؟ قالوا: نحمل هذا على الاستيلاء، نقول إن معنى استوى استولى. إذن منهجهم مركب من هاتين المرحلتين. والحق أن القوم كان البلاء عندهم إنما هو من فساد في الأصل في قلوبهم أدى بهم إلى سلوك هذا المسلك، بمعنى ليس المسألة قضية علمية أنتجت هذا المسلك، إنما القوم عندهم فساد في قلوبهم وصدورهم، فإن الشأن فيهم أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، اعتقدوا اعتقادات بنوها على أصول فاسدة غير مستمدة من الكتاب والسنة، ثم لما اصطدموا بالنصوص التي تخالف هذه الاعتقادات ما وجدوا ملجأ ولا مخرجا إلا أن يسلكوا معها مسلك التأويل، فهو إذن مهرب ومخرج لأجل أن لا يفتضح الأمر فيكونوا مصادمين ومعارضين للنصوص. وعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر ذكر كلمة مهمة في هذا المقام، قال: بلغني أن بشرا المريسي الذي هو أحد رؤوس التأويل والتحريف الجهمية، قال: بلغني أن أصحابه اشتكوا إليه، قالوا: ماذا نصنع بالأحاديث التي يحتج أهل السنة علينا بها وهي مروية بأسانيد جياد؟ وذكروا جملة من الأسانيد، ماذا نصنع معها وفيها ما يخالف مذهبنا؟ فقال لهم: غالطوهم بالتأويل فتكونون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم أن تردوها بعنف. إذن مسلك التأويل ليس ثمرة عن منهج علمي نزيه أفرز الوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن نصوص الصفات يجب تأويلها، إنما هو كما ذكرت لك مهرب ومخرج من الاصطدام بالنصوص التي تخالف الأصول التي اعتقدوها وبنوا عليها ما يعتقدون في صفات الله تبارك وتعالى. والقاعدة التي بينها الله جل وعلا في كتابه في شأن كل من يجادل بغير حق في آيات الله هي ما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. لو أن كل مخالف للحق أذعن لسلطان النص وانقاد لهذا الوحي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه ما حصل هذا الافتراق العظيم في أصول الدين مع وضوح الأدلة عليها. مسلك التأويل مسلك في غاية الخطر، وأفرز إشكالات كثيرة بل شرورا عظيمة على الأمة الإسلامية. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق 70 بل زادت 3 قول ذي البرهان. السبب الذي أدى إلى تفرق هذه الأمة في كثير من المسائل والمباحث إنما كان هذا الطاغوت الذي سلطوه على نصوص الكتاب والسنة. الرد على هذا المنهج يكون من وجهين: أولا الرد الإجمالي، والثاني الرد التفصيلي. أما الرد الإجمالي فإنه رد قوي محكم مع كونه سهلا واضحا، فإنه يقال لكل من أول نصوص الصفات: قد أخبر الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة جدا بثبوت صفات له تبارك وتعالى، فقد أخبر تعالى أنه استوى على العرش فقال الرحمن على العرش استوى، وأخبر بثبوت صفة المحبة له فقال يحبهم ويحبونه، وأثبت له الغضب وغضب الله عليهم، وأثبت لنفسه صفة الوجه فقال ويبقى وجه ربك، وأثبت لنفسه صفة اليد فقال بل يداه مبسوطتان. في أدلة كثيرة لا يمكن أن ينازع إنسان في ثبوت هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وأنتم تزعمون أن هذه النصوص ليست على ظاهرها، إنما لكل نص من هذه النصوص فيما تخالفون في إثباته لله تبارك وتعالى له تأويل على خلاف هذا الظاهر. والسؤال: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحق في هذه النصوص ما ذهبتم إليه أم لا؟ لا يخلو الجواب من أحد أمرين، إما أن تقولوا نعم أو تقولوا لا. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن معنى استوى في كل مواردها في القرآن هي بمعنى استولى أم لا؟ إن قلتم لم يكن يعلم فقد قلتم قولا عظيما، كذبتم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره: إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا. وأنتم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأعلم بالله، بل أنتم الأعلم بالله، فليس لهم مناص من أن يقولوا إنه كان يعلم أن الحق في هذه النصوص هو في التأويل الذي ذكرناه. فننتقل بعده إلى سؤال ثان، نقول لهم: أكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا فصاحة وبيان، عنده قدرة على أن يوضح الحق كما فعلتم أنتم أم لا؟ إن قلتم لا فقد قدحتم في الله جل وعلا وقدحتم في نبيه صلى الله عليه وسلم. قدحتم في الله حيث قدحتم في حكمته، حيث أرسل رسولا لا يستطيع أن يبين ولا يقدر على أن يفصح، وحاشا حكمة الله عز وجل من ذلك. وقدحتم في النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصفتموه بالعي وعدم القدرة على البيان والفصاحة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل هو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن لا مناص لكم من أن تقولوا إنه كان قادرا على أن يفصح وأن يبين وأن يخبر وأن ينطق وأن يقول لنا إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه استولى. وها هنا يرد عليكم السؤال الثالث: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، شفيقا يريد لها الخير أم لا؟ إن قلتم لا ما كان يريد لها الخير ولا كان يريد لها الهداية، بل كان مريدا لضد ذلك، قلتم قولا عظيما، بل كذبتم حينها قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا مجال لكم إلا أن تذعنوا أنه كان حريصا على هذه الأمة يريد لها الخير والهداية. وها هنا بعد اكتمال الأسئلة الثلاثة، يقال لهم: مع كمال العلم بالله وكمال الفصاحة والبيان والبلاغة وكمال النصح والشفقة بهذه الأمة، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في صفات الله جل وعلا كما قلتم؟ لا يمكن في هذه الحال البتة يمتنع امتناعا بينا أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان إلا لفقد هذه الأمور الثلاثة أو اثنين منها أو واحدا منها على الأقل، يستحيل. ولازم ذلك عندها أيضا، ولازم ذلك عندئذ أيضا، أن تكونوا أنتم قد حزتم الكمال في العلم بالله والنصح والشفقة والفصاحة والبيان، ولا شك أن هذا لا يقوله مسلم. وهذه المناقشة مناقشة ملزمة مفحمة لا يستطيع مؤول أن يقوم لها، وقد لخصها ابن القيم رحمه الله في النونية في أبيات حسنة حيث قال: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنصح للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى المناقشة التفصيلية لمسلك التأويل. مناقشة مسلك التأويل التفصيلية تتفرع إلى أربع مناقشات: مناقشة في المنهج الذي سلكه المؤولة، ومناقشة للتأويل من حيث هو، ومناقشة للتأويل من حيث ثمراته، ومناقشة للتأويل من حيث لوازمه. كم وجها للمناقشة عندنا؟ عندنا أربعة أوجه. أولا، مناقشة مسلك التأويل من حيث المنهج الذي سار عليه المؤولة. المنهج الذي سار عليه المؤولة هو أولا أنهم زعموا أن نصوص الصفات هي من قبيل الظاهر للنص. معلوم في أصول الفقه أن ما يقبل التأويل إنما هو النص، إنما هو الظاهر للنص. إذا كان الكلام نصا لا يحتمل غير معناه فإنه لا يتسلط عليه التأويل، فجعلوا كل نصوص الصفات التي لا يريدون إثباتها لله من قبيل الظاهر للنص. والواقع أن جل نصوص الصفات إنما هي نصوص في معناها، إما بألفاظها أو بألفاظها مع القرائن المحيطة بها، هذا أولا. ثانيا، قالوا إن نصوص الصفات من قبيل المتشابه. لما؟ قالوا لأنها تقتضي التشبيه، وهذا أس البلاء عندهم، وهو مبني على سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى، كما سيأتي الكلام عن هذا قريبا إن شاء الله. ولا شك أن هذا أبطل الباطل، ودعوة مجردة عن الدليل، بل مصادمة لنصوص الكتاب والسنة من أوجه كثيرة. لا يمكن أن ينزل الله عز وجل كتابا يريد به أن يكون نورا مبينا وبشرى للمسلمين وهدى للمتقين، ويصفه بأنه الحق وأنه أحسن تفسيرا، ومع ذلك فعامته في أفضل المطالب فيه متشابه، لا يعرف فيه الحق، بل ظاهره التشبيه، والتشبيه ضلال وكفر. هذا لا يقوله من عظم الله عز وجل حق تعظيمه، هذا لا يقوله من قدر الله عز وجل حق قدره. إنما التشبيه إن كان هناك توهم له فهو راجع إلى فساد في قلوب الناظر، في قلوب الناظرين وفي قلوب المتأولين، وليس راجعا إلى كتاب الله جل وعلا. كيف يكون هذا التشبيه والله جل وعلا إنما أضاف هذه الصفات إلى ذاته؟ أين يرد هذا الاحتمال ولو على بعد؟ والله جل وعلا يصف الاستواء بأنه صفة له، وأنه متصف هو سبحانه وتعالى باليد وبالوجه، ويصف نفسه بأنه يحب ويغضب ويبغض إلى غير ذلك مما جاء في النصوص، لا سيما وأن هذه النصوص إذا قرأتها وعلمت مقدار ما فيها من الجلال والعظمة وأنها مضافة إلى الله العظيم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ينتاب القلوب التي آمنت بالله حقا وعظمته كما ينبغي، لا يمكن أن ينال هذه القلوب شيء من توهم التشبيه. أين وجدتم ما يقتضي التشبيه في إثبات صفة اليد؟ والله جل وعلا وصف نفسه بيد تطوي السماء وتقبض الأرض. أين وجدتم احتمال التشبيه لوجه حجابه النور؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أين وجدتم هذا في هذه الصفات الجليلة العظيمة؟ ثم يقال ثالثا، المسلك الذي سلكوه بعد ذلك أنهم عينوا المراد، قالوا الله جل جلاله أراد من قوله استوى استولى، وأراد من قوله ويبقى وجه ربك ذاته، وأراد من يحبهم يثيبهم، عينوا الشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى من هذه النصوص. ولو سألت أي متأول، أعندك دليل؟ أعندك برهان من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله أراد بهذه الكلمة هذا المعنى؟ الجواب لا يمكن. ليس هناك دليل من الكتاب والسنة فيه أن الله أراد من هذه الكلمة هذا المعنى، وبالتالي يكون كلامهم في هذه النصوص قولا على الله بغير علم، وهذا من أعظم المنكرات. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذن هذا هو المسلك الذي سلكه هؤلاء، واتضح لنا أنه مسلك هش، مسلك ضعيف، مسلك غير مستقيم. اتضح لنا أنه مسلك غير مستقيم. ثم يقال لهم ثانيا، حقيقة حال هؤلاء المتأولة هي أنهم شبهوا فعطلوا فشبهوا. هناك أساس وهناك وسيلة وهناك نتيجة، هذا هو مسلك التأويل باختصار. أساس هو التشبيه. ما الذي دفع هؤلاء إلى أن يؤولوا الصفات؟ وقع في قلوبهم تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، ولو لم يكن ذلك كذلك ما أولوا، أليس كذلك؟ بدليل أن كل طائفة من هؤلاء لا بد وأن تثبت شيئا من صفات الله جل وعلا، وبالتالي تجد أن هذه الصفات ما أولوها. لما؟ لأنهم ما اعتقدوا فيها التشبيه. إذن أساس البلاء عندهم أنهم مشبهة. ثانيا هناك وسيلة، هذه الوسيلة التي أرادوا أن يدفعوا بها هذا الشيء الذي وقر في قلوبهم هو التأويل، الذي في حقيقته كان تعطيلا، لأننا قد علمنا أن العلاقة بين التعطيل والتأويل علاقة ماذا؟ علاقة سبب بمسبب، علاقة وسيلة بنتيجة. ثم كانت النتيجة أن وقعوا في التشبيه. كل تأويلات القوم ترجع إلى تشبيه الله تبارك وتعالى، إما بالجامدات أو بالناقصات أو بالمعدومات أو بالمتناقضات. اعتبر هذا في كل ما جاء عن هؤلاء المتأولة تجده مستقيما. وبالتالي كان حقيقة حال هؤلاء أنهم عطلوا تعطيلا محفوفا بالتشبيه مرتين. إذا كان المشبهة مذمومين مرة فهؤلاء مذمومون مرتين، لأنهم شبهوا مرتين. في الصفة التي مرت معنا في الدرس الماضي صفة المحبة، قلنا إن القوم أولوها إلى عدة تأويلات، تذكرون هذا؟ لما؟ فرارا من تشبيه الله تبارك وتعالى بالإنسان الذي يحب، أليس كذلك؟ فنقول لهم ما صنعتم شيئا، فررتم من تشبيه الله تبارك وتعالى بالإنسان الذي يحب فشبهتموه بالجماد الذي لا يحب. وإذا كان ولا بد من التشبيه، فلا شك أن التشبيه بإنسان أحسن حالا من التشبيه بالحجارة والصخور والجبال ونحوها، أليس كذلك؟ وكل عاقل يدرك أنه لو كان ثمة ذاتان إحداهما تحب الحسن وتكره القبيح والأخرى لا تحب ولا تكره، فلا شك أن الذات الأولى أفضل من الثانية، هذا يدركه كل عاقل. إذن حقيقة حال هؤلاء المؤولة أنهم فروا من التشبيه الواحد فوقعوا في التشبيه مرتين. هذا الرد على المنهج الذي سار عليه المؤولة. ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة التأويل من حيث ذاته. يقال لهؤلاء أولا إنه ليس ثمة فارق عند القوم بين ما يصح تأويله وما لا يصح، فهذا الاضطراب دليل على أن منهجهم منهج غير صحيح. أقول ليس عند القوم ضابط صحيح لما يصح تأويله من الصفات وما لا يصح، بمعنى نقول لهم ما الذي جعلكم تؤولون هذه الطائفة من الصفات وتثبتون تلك الطائفة؟ دعونا نناقش هؤلاء الذين هم أقرب إلينا من غيرهم من هؤلاء المؤولة الذين يزعمون أنهم من أهل السنة، بل أنهم أهل السنة، تجدهم قد أثبتوا بعضا من الصفات وفيما أثبتوا كلام، لكن دعونا نسلم أنهم مثبتون للصفات. أثبتوا ما زعموا أنه صفات المعاني، وهو سبع صفات: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. أثبتوا كم؟ سبع صفات. ثم تجدهم بعد ذلك في الصفات الفعلية وفي كثير من الصفات الذاتية الخبرية مؤولين، أثبتوا السمع والبصر وأولوا صفة الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والمحبة والغضب واليد والساق إلى غير ذلك. والسؤال الآن ما الذي جعلكم تثبتون هذه وتنفون هذه؟ قالوا دليلنا على ذلك العقل، العقل هو الذي أرشدنا إلى ما يثبت وما لا يثبت لله تبارك وتعالى، فالذي الذي أرشدنا إلى إثباته العقل أثبتناه، والذي لم يرشدنا إليه أولناه فنفيناه. ولهم في تقرير منهجهم العقلي في إثبات صفات المعاني لهم حجة ترتيبها كالآتي: قالوا إن حصول الفعل من الله تبارك وتعالى دليل القدرة، فالذي يفعل هو ماذا؟ القادر، غير القادر لا يفعل، إذن الفعل دليل القدرة، والإتقان دليل العلم، هذا الخلق في غاية من الإتقان والإحسان، أليس كذلك؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، إذن لابد أن يكون الفاعل عليما، إذن العقل أرشد إلى إثبات صفة العلم. عندنا كم؟ صفتان. قالوا والتخصيص دليل الإرادة، كون الله جل وعلا خص هذا بلون وهذا بلون وهذا بشكل وهذا بشكل وهذا بحال وهذا بحال، هناك تخصيص في المخلوقات أليس كذلك؟ قالوا هذا لا يصدر إلا عن إرادة، إذن هذا دليل على إثبات صفة الإرادة، هذه ثلاثة. قالوا والقدرة والعلم والإرادة لا تكون إلا في حي، إذن العقل أرشدنا إلى ثبوت صفة الحياة، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فكانت النتيجة أن العقل قد أرشدنا إلى إثبات هذه الصفات السبع. والجواب عن هذا من وجهين: أولا أن يقال إن دليل العقل قد دل على إثبات غير هذه الصفات مما نفيتم، إذا كان الإتقان دليل العلم فإنه أيضا دليل الحكمة، وأنتم تنفون الحكمة، والتخصيص بالفضل والنعمة دليل الرحمة، وأنتم تؤولون صفة الرحمة، وإيقاع العقوبة دليل على الغضب، وأنتم تنفون صفة الغضب، وهلم جرا في بقية الصفات التي تنفونها عن الله تبارك وتعالى أو في كثير منها، فإن العقل يرشد أيضا إلى إثباتها. ويقال ثانيا: سلمنا جدلا أن العقل لم يرشد إلى تلك الصفات فإنه لم ينفها، وعدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الدليل ليس دليلا على العدم، هبوا أن العقل ما أرشد إليها فإن النقل قد دل عليها، والثقة بالنقل أعظم من الثقة بالعقل، لأن النقل معصوم والعقل غير معصوم، لأن النقل متبوع والعقل تابع. فما الذي منعكم من إثبات هذه الصفات؟ ليس ثمة صفة واحدة يجزم العقل بامتناع اتصاف الله عز وجل بها، فدل هذا على أنه ليس عند القوم ضابط يصح به أن يفرق بين ما يثبت وبين ما ينفى. قال المؤولة: مهلا علينا، إن كان هذا ليس فارقا صحيحا فعندنا فارق صحيح آخر، قلنا هاتوا. قالوا: الفارق هو توهم التشبيه، الصفة التي تقتضي التشبيه وتوهم التشبيه هي التي ماذا؟ ننفيها، ننفيها عن طريق التأويل، والتي لا تقتضي التشبيه فإننا ماذا؟ ننفيها، فالتي لا تقتضي التشبيه فإننا نثبتها لله سبحانه وتعالى. وحينئذ نقول لهم: وهذا أيضا ليس ضابطا منضبطا، إذا كنتم تثبتون لله جل وعلا السمع والبصر، فإن الجهمية يقولون إن هاتين الصفتين تقتضي التشبيه، فيلزم حينئذ نفيها عن الله عز وجل. قالوا: لا، الجهمية أخطأوا، لأنهم حينما قالوا إن السمع والبصر يقتضي التشبيه توهموا أن الثابت لله ما يماثل فيه المخلوق، لكننا نثبت لله سمعا وبصرا يليقان به. وهنا ماذا نقول؟ نقول: يا لله العجب، سبحان الله العظيم، ومن قال لكم إن أهل السنة والحديث إذا أثبتوا الصفات لله أثبتوها على ما يقتضي المشابهة؟ حاشا وكلا، إن الصفات التي تثبت لله جل وعلا، وهذا ما مضى عليه الرسل وأتباعهم وأجمع عليه السلف الصالح قاطبة، إنما هي صفات ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا دعونا من الفارقين الضابطين السابقين وخذوا الضابط الثالث لعله يستقيم. قالوا الضابط هو الإجماع، ما أجمعنا على ثبوته لله أثبتناه، وما لم نجمع على إثباته لله عز وجل نفيناه. قلنا وهذا أضعف من سابقيه، فإننا نقول لهم لماذا أثبتتم صفتي السمع والبصر لله تعالى ونفيتم في مقابل ذلك الاستواء والنزول؟ قالوا لحصول الإجماع على ثبوت السمع والبصر لله بعكس النزول والاستواء. قلنا لهم ولكن الجهمية والمعتزلة أو كثير من المعتزلة يخالفونكم، لا يثبتون لله السمع والبصر، إذن من عقد الإجماع؟ قالوا لا، الإجماع منعقد قبل بزوغ الجهمية والمعتزلة. قلنا صدقتم، والإجماع منعقد قبل بزوغكم وبزوغهم على إثبات جميع الصفات لله تبارك وتعالى. قالوا إذن خذوا هذا الضابط الرابع وليس عندنا بعده شيء. قالوا الصفة التي جاء فيها أدلة كثيرة نثبتها كالسمع والبصر والحياة والعلم إلى غير ذلك مما أثبته، أما الذي لم يأتي من الصفات فيه هذا القدر من كثرة في الأدلة لا نثبته. وغني عن البيان أن هذا فارق عليل، الحجة تثبت بدليل واحد عند المسلمين كافة، أليس كذلك؟ آية واحدة أو حديث واحد كاف في إثبات الخبر أو إثبات الأمر والنهي. ثم إننا نقول لهم سلمنا جدلا بصحة هذا المسلك أو هذه الحجة أو هذا الضابط، فإنكم لم تلتزموا بهذا، فإنكم إن أثبتتم لله السمع والبصر لكثرة الأدلة فما بالكم نفيتم صفة العلو وفيها من الأدلة ما هو أضعاف أضعاف ما جاء في صفة السمع والبصر؟ يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. إذن لم يكن القوم أصحاب ضابط منضبط يفرق بين ما يصح إثباته وما لا يصح إثباته. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، الرد الأول على التأويل من حيث ذاته أليس كذلك؟ الرد الثاني يلزم المؤولة فيما أولوا إليه من المعاني نظير ما فروا منه في الصفات التي أولوها، بمعنى كل معنى يعينونه ويذكرون أن الصفة مؤولة إليه هم ملزمون فيه بنظير ما قالوا في الصفة الأصلية. خذ مثلا، تجد القوم يقولون إن الاستواء مؤول إلى الاستيلاء، وإذا سألناهم لما قالوا لأن الاستواء يوهم التشبيه فلا نعقل من يستوي إلا وهو مخلوق، هكذا قالوا. قلنا يا قوم ما صنعتم شيئا، فإنه يلزمكم في الاستيلاء مثل الذي قلتم في الاستواء. إذا كان الاستواء يقتضي التشبيه فالاستيلاء يقتضي التشبيه، وإذا قلتم لا نعقل من يستوي إلا وهو مخلوق قلنا ولا نعقل من يستولي إلا وهو مخلوق. فإن قلتم لا استيلاء الله يليق به لا كالمخلوقين فإننا نقول وكذا استواؤه يليق به لا كالمخلوقين. كل جواب تقولونه فإننا نرجعه عليكم. إن قالوا لا نثبت لله صفة الوجه بل نؤولها بالذات، لما؟ قالوا لأن الوجه لا يتصف به إلا مخلوق، لا نعقل من له وجه إلا وهو مخلوق، هكذا قالوا. قلنا ونحن لا نعقل من له ذات إلا وهو مخلوق، نخاطبهم بهذا الأسلوب الجدلي. قالوا لا، ذات الله تليق به لا كالمخلوقين. قلنا ووجه الله يليق به لا كالمخلوقين. قالوا المحبة نؤولها إلى إرادة الإنعام لأن المحبة لا يتصف بها إلا مخلوق، فالمحبة ميل القلب. قلنا والإرادة يلزمها مثل الذي قلتم، فلا يتصف بها إلا مخلوق لأنها ميل القلب أيضا. فإن قلتم لا أنتم عرفتم إرادة المخلوق، قلنا وأنتم عرفتم محبة المخلوق. إذن كل صفة أول إليها القوم، كل معنى أول إليه القوم هم ملزمون بنظيره فيما فروا من إثباته. هذا جواب ثان. جواب ثالث، يلزم على مسلك التأويل معارضة قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما بال النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على أصحابه هذا القرآن ليل نهار، بل يحدثهم هو عليه الصلاة والسلام بأحاديث الصفات، أما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك فإنه لم يقل لهم ولا مرة واحدة حذاري أن تحملوا هذه النصوص على ظاهرها فإن ظاهرها يقتضي التشبيه ولو اعتقدتموه لكفرتم. أفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه مرات كثيرة بنصوص لا تطيقون سماعها؟ والله إن بعض نصوص الصفات هؤلاء المتأولة لا يطيق سماعها، كما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في حديث النزول إنه أغيظ حديث عند الجهمية، ما يطيقون سماعه، فيه إثبات العلو والكلام والنزول، وهذه يفرون من إثباتها أعظم فرار. أعود فأقول، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من توهم الخطأ والتشبيه، مع أن القرآن مليء بإثبات الصفات التي تزعمون أنها ماذا؟ تقتضي التشبيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام بالواجب وهو البيان مع وجود الحاجة، بدليل يعني أثبت لك أن الحاجة في اعتقادهم قائمة، أنهم لا يدعون، كل المؤولة لا يدعون فرصة إلا ونبهوا وحذروا من إثبات هذه الصفة أو تلك لله، أليس كذلك؟ لا تجد المتأول يمر إذا كان يفسر آية على آية لا يطيق إثباتها، إثبات الصفة لله فيها، فإنك تجده يقول ماذا؟ انتبه، هذه معناها كذا ولا تعتقد على ظاهرها، فهذا ماذا؟ تشبيه، ينزه الله عنه. في كل فرصة تجد أنه يعلق في شرح الحديث، في تفسير الآية. إذن الحاجة باعترافكم ماذا؟ قائمة، ومع ذلك ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة مع وجود الحاجة، مع الأمر العام للمؤمنين بتلاوة القرآن، نصوص كثيرة فيها الأمر بتلاوة القرآن، أليس كذلك؟ أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلو فعل أمر، وهذا الأمر يتناول كل المسلمين، أليس كذلك؟ الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل. إذا كان هذا الأمر معرضا لهذه الأمة في الوقوع في الخطأ، تدري ما هو هذا الخطأ؟ هذا التشبيه. وتدري ما هو التشبيه؟ الكفر بالله عز وجل، صح ولا لا؟ فإن تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين عندنا وعندهم ماذا؟ كفر بالله جل وعلا. من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر المؤمنين ولا مرة واحدة، فقال: حذاري أن تفهموا من قولي ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، إياك أن تظن أن الله هو الذي ينزل، بل الذي ينزل أمره، بل الذي ينزل ملك من ملائكته، وهو يحدث به كثيرا. تدري حديث النزول كم رواه؟ أكثر من 20 من الصحابة. أحاديث الرؤيا يرويها أكثر من 30 من الصحابة، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على أصحابه هذه الأحاديث فضلا عما يتلوه من كتاب الله داخل الصلاة وخارجها. ومع ذلك ما حذر الصحابة ولو مرة واحدة أن يحملوا هذه النصوص على ظاهرها. وقل مثل هذا في الصحابة، الصحابة كانوا يروون هذه الأحاديث على التابعين أم لا؟ هل قالوا لهم مرة انتبهوا فما نرويه لكم هذا على خلاف ظاهره، ولو حملتموه على ظاهره لضللتم وشبهتم فكفرتم؟ قالوا هذا مرة واحدة على الأقل. ثم التابعون مع أتباع التابعين أفعلوا هذا؟ يا لله العجب. ألا ترى القوم مسارعين إلى التنبيه والتحذير وهم يزعمون أنهم يغارون على دين الله جل وعلا؟ أكانوا أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين هم خير هذه الأمة وأفضلها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقال لهم جواب كم؟ رابع. إن مسلك التأويل يقتضي أمرا باطلا عند جميع العقلاء، تدري ما هو؟ هو استعارة اسم الذم لأجل المدح. إيه؟ مسلك التأويل يقتضي صحة استعارة اسم الذم لإرادة المدح. القوم إذا نظرت إلى مسلكهم في نصوص الصفات تجدهم يقولون إن نسبة الاستواء إلى الله عز وجل مجاز، كنسبة الإرادة للجدار، جدارا يريد أن ينقض، كنسبة الجناح للذل، واخفض لهما جناح الذل، نسبة مجازية ليست على الحقيقة، هكذا يزعمون، أليس كذلك؟ وهنا نقول لهم تنبهوا إلى أمرين. أولا، الجدار لا يذم بنسبة الإرادة إليه، والذل لا ينتقص قدره بنسبة الجناح إليه، لكن نسبة تلك الصفات التي تزعمون أنها موهمة للتشبيه لله تبارك وتعالى تقتضي أعظم الذم وأعظم القبح، لأن حقيقتها ماذا؟ ها، التشبيه. والتشبيه ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. فهذا يقتضي، وهذا الأمر الثاني، أن الله تعالى يلزم من قولهم أن الله تعالى مدح نفسه بذمها، تعالى الله عن ذلك. انتبهوا لهذا الأمر فإنه في غاية الأهمية. حقيقة مسلك المؤولة أن الله تعالى أراد أن يمدح نفسه فذم نفسه ليمدحها، أراد الله أن يثني على نفسه بأنه يريد الإنعام على المؤمنين فذم نفسه بنسبة صفة تقتضي التشبيه، فقال إنه يحبهم، إذن ذم نفسه لماذا؟ ليمدحها. ويا لله العجب، أهذا يفعله أجهل الجاهلين، فضلا عن العليم الخبير أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الوجه؟ تدري هذا المسلك يشبه ماذا؟ يشبه ما لو قال ملك من الملوك، قام في الناس يريد أن يمدح نفسه، يريد أن يمدح نفسه بالشجاعة، فقال أنا جبان، يريد أن يمدح نفسه بالكرم فقال أنا بخيل، استعار اسم الذم لإرادة ماذا؟ المدح. هذا هو حقيقة ماذا؟ مسلك التأويل. الله عز وجل نسب إلى نفسه ما يقتضي ذمها لأجل أن يمدحها. ويا لله العجب، ما أشد خطأ هؤلاء وما أضعف تعظيمهم لله تبارك وتعالى. أهكذا يكون عليه الأمر في كتاب الله؟ أهكذا ينسب الله جل وعلا إلى نفسه ما يقتضي التشبيه، وهو الذي جل في علاه لا أحد أحب إليه المدح منه، ولأجل هذا أثنى على نفسه؟ عجيب والله أن يملأ كتاب الله الذي تكلم به جل وعلا بما يقتضي الذم والقبح ونسبة ذلك إلى ذاته العلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوجه خامس، الوجه الخامس أن يقال أساس مسلك القوم زعمهم أن هذه النصوص تقتضي ماذا؟ ها، التشبيه، ولأجل هذا هم حريصون على ماذا؟ الفرار من هذا التشبيه بركوب مركب التأويل. فيقال لهم إن هذا لم يكن حاصلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة تلاوتهم للقرآن وذكرهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما شعر ولا واحد فقط واحد، ونتحداهم أن يثبتوا خلاف ما نقول، ولا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشكل فقال يا رسول الله إن هذه النصوص التي تتلوها علينا فيها ما يشكل، فيها ما يشعر أن الله عز وجل مشابه للمخلوقين، فكيف المخرج؟ أهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ لا والله ما فعله، بل كانوا إذا سمعوا صفات الله تبارك وتعالى يعظم إيمانهم وتعظيمهم لله تبارك وتعالى. يسمع أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، فيقول أيضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا. أقال هذا الصحابي يا رسول الله إثبات الضحك يوهم التشبيه؟ لا والله. إذن هذا دليل على أن أساس القضية عندهم أساس غير صحيح. ثم يقال لهم سابعا سادسا، ثم يقال لهم إن هذا المسلك الذي سلكتموه مسلك غير صحيح بإجماع السلف الصالح، فلا يعرف عن السلف، لا يعرف عن واحد فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول صفة واحدة، مع كثرة هذه النصوص، مع كثرتها ووفرتها في الكتاب والسنة، ومع كونهم كانوا يتكلمون في تفسير القرآن وفي بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجاهد يخبر عن نفسه أنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما مرة، وفي رواية مرتين، وفي رواية ثلاث مرات، يقفه عند كل آية فيسأله عنها. إذن كان الصحابة يتكلمون في ماذا؟ يتكلمون في الصفات، ومع ذلك ولا مرة واحدة أثر عن الصحابة أو صح عنهم أنهم نفوا صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بدعوى أنها تقتضي التشبيه. ويكفي هذا في نقض مسلك التأويل من أساسه، كونه مسلكا مخالفا لإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الجواب السابع أن يقال مسلك التأويل برمته ينافي قصد البيان والإرشاد والتيسير. ينافي ماذا؟ قصد البيان والإرشاد والتيسير، يتنافيان لا يجتمعان. بمعنى الله جل وعلا قد بين أن كتابه ميسر للذكر، أليس كذلك؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر وصفه بأنه بيان، هذا بيان للناس، وصفه بأنه مبين، وصفه بأنه هدى، وصفه بأنه بشرى للمسلمين، في صفات تدل على أنه في غاية البيان والوضوح والتيسير وأنه يهدي إلى الحق، لكن مسلك التأويل يتنافى مع ذلك كله. وكيف ذلك؟ تدري مسلك التأويل يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تقرأ قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء، ومع ذلك لا تعتقد أن الله عال على خلقه، بل تعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. هذا يكون كلاما مفسرا فصيحا ميسرا؟ أهذا يصدق عليه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا؟ هذا لا يكون مع إرادة البيان والإيضاح، هذا لا يكون مع إرادة أن يكون القرآن هداية للبشرية، هو إلى أن يكون كتاب ألغاز وأحاجي أو كتاب إضلال أقرب، وحاشا كتاب الله من ذلك. أنا أسألكم، لو أن سيدا قال لخادمه أحضر لي ماء، فلما أحضر له الماء قال أنت مخطئ، يجب عليك أن تحمل كلامي على خلاف ظاهره، يجب أن تجتهد وتكد ذهنك وتفكر في تأويل كلامي، أنا لا أريد أحضر ماء، أنا أريد أحضر طعاما، وأنت مخطئ في هذا الفهم. أهذا يفعله من يريد التيسير والتسهيل والهداية لمن يكلمه؟ أجيبوا يا جماعة، إذن كيف نصنع بعشرات بل مئات من النصوص التي جاء فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى وهي تدل على ما يقتضي الذم في حق الله تبارك وتعالى، ثم يراد من الناس أن يبحثوا في غريب اللغة ووحشيها وأنواع الكنايات والمجازات والأغاليط حتى يصلوا إلى المراد؟ أهذا يكون حال قرآن أريد به أن يكون هداية للناس؟ سبحان الله العظيم. القوم هنا يقولون إنما كان المراد أن يكدوا أذهانهم لأجل كسب الأجر، أجر الاجتهاد للوصول إلى المعنى المراد. فنقول سبحان الله العظيم، أولا هذا مخالف لما اطرد في كتاب الله جل وعلا، لا يمكن أن يأتي في الشريعة ولا مثال واحد يدل على أن الله عز وجل يخبر عباده بما يقودهم إلى الضلال لأجل أن يجتهدوا في الوصول إلى الحق، هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة. ثم يقال لهم ثانيا اضطردت الشريعة على ضرورة قيام البيان عند الحاجة، أليس كذلك؟ واتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأي حاجة أعظم من عصمة الناس من الوقوع فيما يضلهم بل فيما يوقعهم في الكفر وهو تشبيه الله عز وجل بخلقه. ثم اضطردت الشريعة على أنه كلما كان الأمر أخطر كان بيانه أكثر، ولذلك اعتبر بشأن الدجال، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر على أصحابه في بيان حال الدجال؟ في البخاري من حديث النواس رضي الله عنه يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. بيان وتوضيح وتحذير، لماذا؟ لخطورة الأمر، أليس كذلك؟ هذا مع أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، ويقرأها هذه الكلمة القارئ وغير القارئ، حتى الأم يقرأها، الله عز وجل سيعطيه القدرة على أن يقرأها. ومع ذلك ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكاء الصحابة وعلم الصحابة، بل أكثر عليهم في ماذا؟ في البيان والإيضاح. فما باله ما فعل عليه الصلاة والسلام فيما هو الحاجة فيه أشد، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة منه عليه الصلاة والسلام. أليس هذا دليلا على أن مسلك التأويل يتنافى وقصد البيان والإيضاح الذي أنزل القرآن لأجله؟ بلى والله، ويدرك هذا كل منصف. انتقل بعد ذلك إلى الرد على مسلك التأويل من خلال ماذا؟ من خلال ثمراته. تعبتم؟ أو نكمل؟ ها؟ نكمل؟ طيب، الرد على مسلك التأويل من خلال ثمراته. الثمرات المرة العلقم تدل على أن الأصل سيء، أليس كذلك؟ النتائج والثمرات التي أنتجها مسلك التأويل تدل على أنه مسلك مجانب للحق. تأمل معي فيما يأتي. أول ثمرة ومسلك أول ثمرة ونتيجة على مسلك التأويل هو فتح باب الانسلاخ من الشريعة، فإنه إذا أمكن تسليط التأويل على مئات بل آلاف من أدلة الكتاب والسنة، فلا أن يمكن تسليط التأويل على ما هو دون ذلك من باب أولى. بمعنى، لو أمكن للمتكلمين وصح لهم أن يؤولوا نصوص الصفات، فإن الفيلسوف سوف يرفع يده حينها ويقول: لحظة، لماذا يجوز لكم تأويل نصوص الصفات ولا يجوز لي تأويل نصوص المعاد؟ أحلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنس. عجيب والله، أنتم كفرتموني لأنني أولت نصوص المعاد إلى المعاد الروحاني لا الجسماني. أنا ما رددت النصوص، أنا فعلت مثل ما فعلتم أنتم في نصوص الصفات، فلماذا يجوز لكم تأويل نصوص الصفات ولا يجوز لي تأويل نصوص المعاد؟ مع أنك لو قارنت لوجدت أن أدلة البعث أقل بكثير من أدلة الصفات، والخطأ فيما يتعلق بالمخلوقين ماذا؟ أهون من الخطأ المتعلق بالله جل وعلا، أليس كذلك؟ يعني إذا أمكن للمتكلمين أن يؤولوا ألفا أو ألفي دليل فقط على علو الله عز وجل، فلا أن يمكن أن نؤول صفات البعث من باب أولى، فضلا عن القبر وما يتعلق بمسائل عرصات القيامة من الميزان، من الصراط، من القنطرة. وإذا أمكن لهؤلاء ذلك الأمر، فحينئذ سوف يقول القرمطي وقد رفع رأسه: انتظروا، أنا أيضا يصح لي أن أؤول نصوص الأمر والنهي، لماذا يجوز لكم يا معشر المتكلمين تأويل نصوص الصفات ولا يجوز لي تأويل نصوص الصلاة والزكاة والحج والصيام؟ لماذا؟ أنا أيضا أقول أقيم الصلاة أثبتها ولكنني أقول الصلاة ليست هي الركوع والسجود الصلاة المعهودة عندكم، بل المراد ماذا؟ شيء آخر. وبالتالي لا يمكن أن يثبت شيء واحد من أحكام الشريعة. لو فتح الباب لهؤلاء المؤولة وأمكن صرف هذه النصوص عن ظاهرها فإنه لن تبقى الشريعة. ثم يقال لهم ثانيا إن مسلك التأويل يؤدي إلى إساءة الظن بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أنزل على العباد كتابا بين فيه أنه هدى لهم، وحقيقة الأمر أنه مليء بآيات تضلهم مع عدم البيان، كله متشابه وليس فيه دليل واحد محكم يرد المتشابه إليه. هذا فيه إساءة ظن بالله تبارك وتعالى. ويقال لهم أيضا إن من ثمرات هذا المسلك الخاطئ رفض الثقة بالنصوص، فإنه لا يكاد يمر على مكلف نص متى ما اطرد عنده تأويل الصفات إلا وانتابه شك هل هو محمول على ظاهره أو على خلاف ظاهره. إذن يمكن أن تضطرب الأمور عند المسلمين كافة، يعني عشرات الأدلة في إثبات صفة ما أمكن حملها على خلاف ظاهرها، مع أنني لو قرأتها على ظاهرها فإنني سأعتقد موجبها. إذن كل نص سيأتيني ماذا سيكون؟ سيكون هناك شك، والله لعل هذا النص ماذا؟ على خلاف ظاهره، ولعل الآخر أيضا على خلاف ظاهره، كيف سيكون الاتباع؟ كيف سيكون الاستمساك بأهداب هذه الشريعة حينئذ، سواء فيما يتعلق بالأخبار أو فيما يتعلق بالأحكام؟ ثم يقال رابعا إن هذا المسلك فوت على أصحابه أعظم باب من أبواب الخير، ألا وهو معرفة الله عز وجل والتعبد له سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ماذا فات هؤلاء من أنواع العلم والإيمان حينما أغلقوا على أنفسهم باب التدبر والتأمل والتفكر في هذه الصفات، ثم التعبد لله تبارك وتعالى بالإيمان بها؟ إذن هذه بعض الثمرات التي أدى إليها هذا المسلك. وأختم بالرد على مسلك التأويل من جهة ما يلزمه. يلزم على مسلك التأويل أولا أن يكون ترك الناس بلا قرآن وسنة خيرا لهم من أن ينزل عليهم كتاب وتتلى عليهم سنة تضلهم عن الحق مع عدم البيان. تأمل يا رعاك الله في هذا اللازم. الله جل وعلا أخبر أن الهداية سبيلها الوحي، أليس كذلك؟ قال سبحانه وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والقرآن ليس سببا للشقاء، قال سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ووالله إن مسلك التأويل مضاد لهذه الآية، فإنه يجعل آيات القرآن سببا للشقاء، لأن ظاهر القرآن في أهم المطالب وهو المطالب الإلهية في كله أو جله يقود إلى الضلال ويقود إلى انحراف. يتلون القرآن وكل ما فيه من نصوص الصفات أو جل ما فيه يقتضي التشبيه مع المطالبة والأمر بالتدبر. الله جل وعلا أمر بتدبر كتابه، أليس كذلك؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن أنا مطلوب مني أن أقرأ وتأمل، وإذا تأملت أنا على شفير هلكة، لأنه قد أعتقد التشبيه وأنا لا أدري. ولذلك أسألك القوم يقولون كما ذكرت قبل قليل إن الله جل وعلا جعل القرآن بهذه المثابة لأجل أن يزداد أجر الأمة من خلال الاجتهاد في البحث عن المعنى المؤول إليه. أسألكم، من المؤهل أو كم نسبة المؤهلين من هذه الأمة للوصول إلى هذه المعاني الغامضة؟ كم؟ إذا تأملنا في هذه الأمة كبارها وصغارها ورجالها ونسائها وعلمائها وجهارها، كم نسبة العلماء المحققين الذين يستطيعون تتبع الغرائب في اللغة والبحث في الكنايات والمجاز حتى يصلوا إلى أن المراد بالاستواء كذا والنزول كذا والإتيان كذا والغضب كذا والأصابع كذا واليد كذا؟ كم نسبتهم في الأمة؟ ها، نسبة تذكر؟ عامة الأمة لا تستطيع ذلك، أليس كذلك؟ مع أن الأمة كلها مطالبة بماذا؟ بتلاوة القرآن وتدبره. إذن عامة الأمة هم على خطر، هذه الحقيقة. لو كان مسلك التأويل صحيحا، عامة الأمة ماذا؟ على خطر، واحتمال أن يعتقدوا الباطل وارد جدا عليهم، ما أقربهم إليه، صح ولا لا؟ إذن كان ترك القرآن، كان عفوا ترك الأمة بلا قرآن وإيكالهم إلى عقولهم خيرا لهم، أحسن من أن ينزل عليهم قرآن ربما يؤدي إلى إضلالهم، أليس كذلك يا جماعة؟ ثم يقال ثانيا وأختم بهذا، يلزم على مسلك التأويل أن تكون أو أن يكون الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم خائنين للأمة أو جاهلين أعظم الجهل، لأنهم إما سكتوا عن بيان الحق في هذه النصوص عن جهل، وبالتالي فيكون هؤلاء المتأخرين، يكون هؤلاء المتأخرون الذين تربوا على منطق اليونان وفلسفة الإغريق وأعلم بدين الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون سكوتهم عن خبيئة في نفوسهم، ما يريدون الخير للناس ولا يرغبون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين، لا يحبون لهم الهداية، دعهم يضلون، هذا لسان حالهم لأنهم عرفوا الحق فكتموا، وبالتالي يكون هؤلاء هم القائمون، يكون هؤلاء هم القائمين بواجب الأمر بالمعروف والنصيحة للمسلمين. ويكفيك في فساد مسلك التأويل هذا الأمر، المسلك الذي لم يسلكه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يسلكه أصحابهما، نحن نقطع أنه لا خير فيه، أيشك مسلم في ذلك؟ والله إن كل أحد حتى هم يسلمون بأنه لا يؤثر تأويل واحد عن أبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أليس كذلك؟ إذن هذا المسلك الذي ما عرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظنون أن فيه خيرا؟ أيكون خير يدخر لهؤلاء المتأخرين يضيع عن أفضل هذه الأمة وغرتها؟ لا كان ذلك ولا يكون. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح كما أسأله تبارك وتعالى أن يجريرنا من مضلات الفتن، أسأله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع، حق الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه السلف الصالح، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.